المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك به أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك شك لا تقرا ملك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا كان الله لا يرضى أن يكون شريكه في العبادة ملك جبرائيل مثلا أو أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرضى أن يدعى جبرائيل ويستغاث بجبرائيل ويذبح تقربا إلى جبرائيل وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام، فما بال غيرهما؟ بمعنى في باب الإشراك لا فرق بين أن يشرك به الإنسان صالحا أو طالحا، ملكا أو نبيا أو جنيا أو إنسيا أو شيطانا أو حجرا أو شجرا، المعنى واحد، لا فرق بين هذه الشركيات، لأن العبادة حق محض لله تعالى لا يستحقها أحد. هذه من المعاني التي تغيرت كثيرا وجددها بعض المجددين، جهل كثير من الناس ولا يزالون يجهلون في بعض الأقطار التفريق بين حق الله تعالى وحق رسوله عليه الصلاة والسلام وحقوق الصالحين، يخلطون، لا يعرفون ما هو حق الله على العباد وما هو الواجب بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام على المؤمنين وما هو الواجب على المؤمنين نحو صالح عباد الله صالح المؤمنين. هذه من المعاني التي تغيرت والتي يجب على طلاب العلم اليوم أن يقوموا بدور التجديد والإصلاح حيثما كانوا. ودعوتنا اليوم في الغالب الكثير دعوة تصحيح هذه الأخطاء، تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة. وليس معنى قولنا إذا قلنا ندعو إلى الله أن غيرنا من الناس غير مسلمين وأننا ندخلهم في الإسلام من جديد، لا، هذا تصور خاطئ. مسلمون، ولكن مسلمون دخلت عليهم بعض الأخطاء في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي أحكامهم ومعاملاتهم واقتصادهم وسياستهم، هذا هو الواقع. وإن كان لا يمنع هذا أن يقوم الدعاء بدعوة التأسيس في غير المسلمين الذين وفدوا على هذه البلاد باسم العمال، وهم كثر في كثير من المناطق يعيشون بين المسلمين، ومما يظهر أنهم ربما فهم بعضهم في حياتهم بين المسلمين بعض محاسن الإسلام، لذلك نراهم يعتنقون الإسلام كثيرا. هذه الدعوة دعوة تأسيسية، والدعوة الأولى دعوة تصحيحية، نحن علينا أن نعمل في المجالين. الدليل على المسألة الثانية قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لفظة أحد يقال نكرة واقعة في سياق النفي أو في سياق النهي، المعنى واحد. النكرة إن وقعت في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. ولا فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان، لا تستغث بأحد غير الله، بنبي، بملك، بعبد صالح، هؤلاء عباد الله كلهم يرجون رحمة الله، فلا يستغاث بهم ولا يدعون ولا يذبح لهم ولا نذر لهم، ولكنهم يحبون في الله، أي نحبهم في الله. الصالحون نحبهم في الله من الأنبياء ومن بعدهم، ونتقرب إلى الله بمحبتهم، ومحبتهم عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله. المحبة شيء، ودعوتهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم شيء آخر مغاير تماما. حبهم في الله طاعة، وحبهم مع الله شرك. فرق بين الحب في الله وبين الحب مع الله. إذا أحببت الصالحين في الله لأجل الله لكونهم صالحين، ما أحببت إلا لكونه صالحا تقيا ملتزما متمسكا، عمل صالح تتقرب به إلى الله. لكن إن غلوت فيه غلوا وأحببته مع الله، تعامله معاملة الخالق، تدعوه وتستغيث به وتجأر باسمه كما تقول يا الله، تقول يا فلان، هذا هو الحب مع الله من أكبر الشرك.